بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة مختصر المبين، شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وشرعنا في نواقض الوضوء. قد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: إن طاف مرأة كلام السد ذكر والشك، وأن الشك في الحدث اختلف فيه الفقهاء هل هو ناقض أم ليس ناقضا أم ليس بناقض. شك إنسان توضأ ثم شك لعله خرج من وريح، هل يجب عليه الوضوء أم لا يجب عليه الوضوء؟ هذا في خلاف. عند المالكية لازم تعود توضأ بالاحتياط، لا بد من إعادة الوضوء. وعند الجمهور لا يجب الوضوء، مذهب الجمهور قوي، فمن أخذ بمذهب الجمهور فله ساعة عدة، ومن أراد الاحتياط فلا بأس أن يأخذ مذهب المالكية، والأمر في ذلك واسع. نعم، والشك في الحدث، هذا الشك في الحدث. أما الشك في الطهر فهو ناقض بالإجماع بلا خلاف. فالشك في الطهر، إنسان ما هوش متوضي، هو محدث، هذا معنى محدث يعني ما هوش متوضي، صح، ثم شك، قل وقيل توضيت، هذه بالإجماع يلزمه الوضوء. وتعبيرنا بالناقض مجازي، لأنه وينقض ما كان معقودا مبرما، ينقض إذا وجد الوضوء، لكن حابين نقول أنه يوجب الطهارة بالإجماع، يوجب الوضوء بالإجماع. إنسان ما راهوش متوضي بعد مدة قال وقيل توضيت، هنا يلزمه الوضوء إجماعا، بالإجماع يلزمه الوضوء. وأما إذا تطهر بيقين ثم عرض له شك في الحدث فهذا وقع فيه، والشك في الحدث كفر من كفر، كفر من كفر. الكفر كذلك من نواقض الوضوء عند جماهير العلماء، إذا كفر العياذ بالله انتقض وضوء، انتقض وضوءه إذا كفر، إذا كفر وقع في الردة مثلا والعياذ بالله، هذا كله ينقض الوضوء عند جماهير الفقهاء. لماذا؟ قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قالك ربي قال إن أشركت لا يحبطن عمل، والوضوء عمل، والوضوء عمل، هذا من الأدلة، من الأدلة. حقيقة المسألة هذه فيها خلاف، فيها خلاف، الشافعية لهم كلام في هذه المسألة، ويستدلون يقولوا بالحبوط العمل لا يكون إلا بالموت على الشرك، ويستدلون بقوله سبحانه وتعالى: يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن الآية الأخرى مطلقة، الآية آية الزمر التي ذكرناها آية مطلقة: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن، في مجرد الإشراك يحصل الحبط. طيب كيف نوجه الآية الأخرى آية البقرة؟ وجهها الإمام القرافي رحمه الله بأن فيها لفا ونشرا مرتبا. هذا كنا أقول لكم مش معناتها اللف والنشر المرتب، يعني فيه كلام ثم جاء بعده كلام مرتب على ما سبق بالترتيب. من يرتد منكم عن دينه أولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة فيموت وهو كافر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثبتوها أي وش؟ ما يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القرافي يقول فيها لف ونشر مرتب، فيها لف ونشر مرتب، ما ذكر مجتمعا ذكر حكمه مجتمعا كذلك على نفس الترتيب. ما يرتد منكم عن دينه أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فيموت وهو كافر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا له وجه، لأنه ليس كل من ارتد فهو خالد في جهنم حتى يموت على ذلك. ليس كل من ارتد فهو خالد في جهنم، يعني من ارتد ومات على الردة والعياذ بالله. ومات على الرد. والآية الأخرى دلتنا على أن من ارتد حبط عمله، خرج القرافي على هذا التخريج وغيره رحمه الله. فإذا عندنا الكفر الخروج من الملة نسأل الله السلامة والعافية، هذا يبطل الوضوء، يبطل الوضوء. فالجماعة اللي أحيانا نسأل الله العافية يغضب بسبب ربي، هذا كفر، كفر وخرج من الملة، عاود يشهد لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله، يتوب ويغتسل. جينا في أحكام الوصل أنه يجب عليه أن يغتسل عند جماهير الفقهاء. نعم، ويجب عليه الغسل ويجب عليه الوضوء كذلك، لأنه حتى الغسل فيه خلاف كما سيأتي واضح. إذا كان اللفظ صريحا في سب الله تعالى، لأن يعني هناك ألفاظ يعني مترددة ليست صريحة، إذا كان اللفظ صريحا في سب الله تعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بشيء من الشريعة، وهذا أخذناه مفصلا في دروس الفقه في باب الردة، أعاذنا الله وإياكم منها. شكوا في الحدث كفر من كفر، هنالك جملة من النواقض لم يذكرها ابن عاشر رحمه الله لأنها ليست نواقضة على الصحيح في مذهب مالك. لعلنا نتعرض لكذا في الدرس القادم، لأنني أريد أن أختم هذا المجلس بالحديث عن الوسواس اللي تكلمت عنه في الدرس السابق. جاءني بعض إخواننا كلمني في هذا الوسواس. الوسواس آفة، مرض، الوسواس مرض يبتلى به الإنسان، وأعاذنا الله وإياكم منه، لأنه لا يعرف خطره وعظيم أثره إلا من ابتلي به. قلت عادي شيء عظيم، شيء عجيب ومخيف جدا الوسواس، هذا الشيء الذي نراه هينا، لكن الذي يكون مبتلا به يكون في دوامة، كأنه قد ألقي به في ظلمة البحر فهو في دوامة. كيف يعالج هذا الوسواس؟ علماء تكلموا في هذا، نذكر لكم بعض الخطوات المهمة والنافعة في علاج الوسواس بإذن الله تعالى. أنواع الوسواس كثيرة، كاين الوسواس القهري، ما يسمى بالوسواس القهري، يعني كاين من الناس يجيه وسواس في الطهارة، شوف الإنسان مسكين في النهار، أنا رأيت هذا سبحان الله، ربما يعيد الوضوء يعيد الصلاة 20 مرة يتوسع يقول لعلي انتقل الحدث. مرة كان واحد كنت نعرفه يتوضأ ويجي يكبر يعاود بعد ربما دقائق يعاود يتوضأ يعاود، تعرف كم هذا 20 مرة وأنا أرى هكذا. وسبحان الله غلبه حتى نسمع يقول يكبر وبعد يعاود يسلم يقول يا رب برك تشوف. ابتلاء، ابتلاء عظيم، نسأل الله العافية. الوسواس هناك طرق، أولا في علاجه نذكر لكم طرق، الوقت ضيق على كل حال، لكن أذكر أهم ما ينبغي أن يتحقق به من ابتلي بهذا، ونسأل الله العافية للجميع. أولا لابد أن يعلم الموسوس أن هذا من الشيطان، لا يتعامل معه على أنه شيء عادي فيسترسل، خاصة الوسواس القهري المتعلق بالأفكار والعقائد، هذاك الوسواس لابد أن تعلم أنه من الشيطان، لأنه غالبا كثير من الذين يبتلون بالوسواس كثير منهم في الغالب يكونوا أذكياء، الذين يبتلون بالوسواس الأفكار يعملون أفكارهم ويتأملون ويدققون في كل شيء، فيدخل عليهم الشيطان هذا الباب ويفتح له باب التساؤل، باب التفلسف، يعني يقول لك لا أنا أبحث عن الحقيقة، فيتوهم أن ما هو فيه هو بحث عن الحقيقة، ثم إذا به قد وقع في الوسواس القهري ما ولاش بحث عن الحقيقة. ونعطيك أكبر دليل على هذا، من أكبر الأدلة على أنه من الشيطان وليس بحثا عن الحقيقة، أنه تكون عنده شبهة مثلا ويسمع الجواب عنها المقنع ومع ذلك يعود الوسواس، إذا ما ولاش حقيقة واضح. حين يجيك الوسواس في شيء أنت تعرف، يجيك إشكال وأنت تعرف الجواب عليه وجواب مقنع ودامغ، ومع ذلك يعاود يجيك الوسواس، فهذه علامة أنه من الشيطان. أول شيء أنك تعرف بأنها من الشيطان، وهذا يريحك، هذا يريحك حين تعلم أنه من الشيطان، أنه وهم، وهم يريد الشيطان أن يلبسه عليك، هذا أول شيء. الخطوة الثانية أن تستعيذ بالله منه، أن تهرب منه إلى الله، ما عندك شو تروح، ليس لك إلا الله، ففروا إلى الله. كيف تفر إلى الله؟ تفر إلى الله عز وجل بالتضرع، بالانكسار، بالدعاء، ودي اللي 20 سطر وبالذكر بالإكثار من الذكر وهذا مجرب بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ذكر على رأسه القرآن إكثار من تلاوة القرآن والمواظبة على الأذكار عموما مثلا من الأذكار المجربة في الوسواس الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله لما فيها من التبرؤ من الحول والقوة لأن الوسواس قد يبتلى به الإنسان لأنه أعجب بنفسه شوف روحه ذكي وفهم ليه وكذا فيبتليه الله تعالى وقد يبتلى بهذا فأكثر من الحوق له هذا مجرب ونافع مما يزيل الوسوسة بإذن الله تعالى ثالثا شغل النفس بما ينفع الوسواس من أعظم أسبابه الفراغ والعيش مع المجردات وكثيرا ما يصيب المترفين وقل ما يصيب الفقراء والمساكين فقراء المساكين يجيهم غير أشياء طهارة وكذا وسواس أفكار أجي غير ما ليلة مساكن مشغول من الصباح للليل يخدم يقول لك واش بتوسوي واش من فلسفه انا راني حاصل الخبزات يقول لي يعني واش يقول له فكره واش من فكره انا راني حاصل عندوش وقت اصلا لذلك الشيخ محمد قطب رحمه الله الشيخ محمد قطب سيد قطب اخوه محمد قطب رحمه الله وصاحب الكتابات النافعه ويعني له جهد عظيم في خدمه الشريعه والدفاع ورصد الشبهات ضد الاسلام ابتلي بالوسواس كان صغير وكان من أذكى خلق الله وهو صغير تعرفوا كيف متى شوفي منه حين دخل السجن أظن سجن عبد الناصر وعذبوه عرف بلي هذيك الفلسفات هذاك وهم وخيال عاش عذاب تعذيب في سجون الطغاة والظلمة والجبابرة عرف بلي هذيك الأفكار أوهام فقط هذه الحقيقة أشوفه وراك فخرج متوازنا يعني هو يذكر هذا عن نفسه فشغل النفس من أهم الأشياء ما تخليش روحك للفراغ النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل شغلتك بالباطل رابعا أو خامسا الانقطاع عنه لازم تكون حازم في الانقطاع عنه لا تتساهل كيجيك لا تسترسل ثق تماما أنه بقدر الاسترسال بقدر ما يطول مرضك إذا كنت مبتلى بالوسواس قسمة سهل يزيد الوسواس فدفعه يكون بالانصراف عنه وذكر الله تعالى الإشكال عند بعض الناس يقول لك ما نقدرش أنصرف هنا نعطيك عفسة سر كيف تنصرف عن الوسواس تنصرف عن الوسواس هو عادة الفكرة قبل أن تكون فكرة تكون هاجسا ثم تصير خاطرا وهذا يجرب الإنسان يحس حاجة جاية من بعيد هكذا فكرة أنت تقوى على ردها لما يكون هاجس غير تبدأ شغل نفسك بشيء آخر قوم روح توضى قرأ كتاب اسمع شريط إلى آخره ولا تبالي به نتكلم على الوسواس الأفكار والجيش. بمجرد أن يبدأ انصرف إلى غيره ما تستناش تيجي تبقى تناقش خلاص سأعيد الكرة مرة أخرى بمجرد يجيك خيم البعيد انصرف قوم اشغل نفسك بشيء آخر فكر في شيء آخر اعمل شيئا آخر ابذل جهدا وهكذا وأما الوسواس يتعلق بالعبادات والأعمال فسره في ترك الورع اللي يجي في الأعمال الوضوء عنده وسواس في الوضوء علاجه بترك الورع كاش الورع ما تديرش عليه اسأل عالما أو فقيها وإذا كان من أهل العلم حقا يقول لك صلي ولا تبالي علقها في عنقه يا سيدي لا شك وسواس صلي على حالي لا تبالي به هو يجي يقول لك وقيل أحدثت أو وقيل ما غسلتش مليح يقول أنا استفتيت وقلي هو قال أنا لا يعنيني أنت لست عالما أنا عانيت كثير مع بعض الشباب يجوا عندهم وسواس قهري يقول له خلاص يا سيدي صلي على حالك يقول بالصح الشيء كنت تثق فيا ولا ما تثقش فيا إذا كنت تثق فيما أقوله لك بإجماع العلماء بإجماع علماء الشريعة الموسوس لا يلزمه الورع كي يجي الوقت لا يبالي به يصلي على حاله يعني يتوضأ ويصلي إذا أخر لا يبالي به حتى يشفيه الله تبارك وتعالى هذه خطوات يسيرة سأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم أجمعين من هذا الداء العياء والحمد لله رب العالمين.